بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 90 بعد 103، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 216 كدعواك كل يدعي صحة العقل، وهذه قصيدة عجيبة غريبة، هي من أواخر ما قال المتلبي، قالها قبل أن يقتل بعام واحد أو ربما أقل من ذلك، 353 هجرية. هو قتل 354 في شهر رمضان، يعني في الشهر التاسع من شهر من سنة 354، ويعني ربما قد يكون بينهما عام واحد على الأكثر، وقد يكون أقل من ذلك، أي بين مقتله وبين هذه القصيدة. وهذه القصيدة مدح بها دلير بن لشكروز أو لشكروز، فيعني غريب أن يمدح أعجميا وقد كان قد ترفع عن مدح الأعاجمي فترة طويلة، لكن بعد دلير هذا الذي يمدح في هذه القصيدة بعد ومدحه مرة واحدة، ربما ليست هناك قصيدة أخرى، هي هكذا التقيا قدرا فمدحه، وسأقول المناسبة بعد قليل، ولكن بعده مدح اثنين من أمراء الأعاجم أو من غير العرب. طبعا هو صحيح أنه مدح غير العربي غير أمير قبلهم، لكن هؤلاء مشهورون في العجم اللي هم عضد الدولة البويهي وابن العميد. طيب خلينا نشوف قصة هذه القصيدة. بيقول هذا النص موجود، ليس موجودا في العكبري ولا في الواحد ولا في المعري، لا هو في المعري، هو هذا النص المقدم هذه التي تحكي القصة التاريخية لهذه القصيدة موجود في المعري. دعونا نقرأ هذه المناسبة الغريبة العجيبة التي تدل على شجاعة متناهية للمتلبي. متناهية، قاتل جيشا قاتل وحده في البداية جيشا بأكمله، سنرى. بيقول في مناسبتها: ونجم خارجي من بني كلاب بظهر الكوفة. نجم يعني ظهر، نبت، خارجي يعني من الخوارج، من بني كلاب بظهر الكوفة أي ببيداء الكوفة، من بني كلاب. قصة المتنبي مع بني كلاب طويلة، طويلة جدا. هو في البداية تربى في باديتهم، بادية السماوة، فعرفهم. والله يجب أن تدرس هذه يعني سيكولوجيا، علاقة المتنبي ببني كلاب. إذن هو نشأ فترة من حياته في البداية بين ظهرانيهم، بين ظهراني بني كلاب، وبنو كلاب من قبائل العرب والذين يعيشون في الصحراء، وعلى الأرجح ربما هم من أفصح هذه القبائل، فعاش بينهم. ثم لما عاد مرة أخرى إلى الكوفة، ثم خرج مرة ثانية إلى الشام، تنبأ فيهم إذا جازت، يعني الذين اتهموه بالنبوة قال أنه قاد بني كلاب، يعني إيش؟ دانوا له، يعني بنو كلاب قوم متمردون لا يرضون بأمير، هكذا يبدو. فهو قادهم إما على حسب ما اتهم به من أنه قادهم نبيا، تبعوه نبيا، أو قادهم للثورة على الدولة، وهو الأرجح أنه كان ثائرا، وأنا بيّن ذلك بشكل يعني دقيق وموصوف بشكل تام في روايتي ساحر مجنون أو مجنون، اللي هي صدرت لكنها لم يعلن إصدارها، أو يعني لم يبدأ توزيعها بين الناس إلا بعد قليل إن شاء الله، بعد أيام بإذن الله تعالى. طيب هاي العلاقة الثانية. ثم لما صار بعدين إيش تخلوا عنه، لما سجنه لؤلؤ الغوري أمير حمص من قبل الإخشيد محمد بن طغش، وسجن بسبب الدعاء، بسبب اتهامه بأنه مدع للنبوة، تخلى بنو كلاب عنه، تمام. ثم لما كبر قليلا وصار في بلاط سيف الدولة، ثار بنو كلاب على سيف الدولة، يعني كان بنو كلاب يقودون حملات تمرد كثيرة على سيف الدولة، فكان يقاتل مع سيف الدولة ضده. طب مو كانوا معك، بس ما في عند المتربي يعني صديق قديم، خلاص أنت تخليت عني في نهاية ثورتي أو قبيل أن تخمد، وصف ذلك مشهديا أنا، حتى إني وصفت لما خرج، لما قاتل المتنبي مع سيف الدولة بني كلاب، بطلع له واحد منهم، بالرواية طبعا، بطلع له واحد منهم يقول إحنا طب تبعناك، أيام كنت فتى قبل حوالي 20 عاما مثلا أو أقل قليلا، وثرنا معك وحملنا سيوفنا وأتحملنا أرواحنا على أكفنا ونحن نتبعك، أفتقاتلنا مع سيف الدولة؟ قالوا لقد كنتم أكثر الناس غدرا بي آنئذ، فسأذيقكم من الكأس التي أذقتموني إياها. ثم لم، هذا نحكي إحنا إيش، 337 ل 340 في هذه الفترة المتأخرة نسبيا من حياة المتنبي، هي بنص عمره جاية بس متأخرة من علاقته مع بني كلاب، قتله. ثم لما ترك سيف الدولة وغادر إلى كافور الإخشيد، ثم مكث عنده 4 سنوات، ثم تركه وارتحل عائدا إلى الكوفة، 353 في واحد من بني كلاب خارجي تبعه قوم كثيرون، فجاءوا لكي يستولوا على الكوفة. هذا الشاب الخارجي الذي هو من بني كلاب أجابه كثير من الناس، فجاء لكي يستولي على الكوفة. وهي هي الموقعة والحادثة الرابعة التي تبين العلاقة ما بين المتنبي وبني كلاب. الأولى في بادية السماوات، ثم لما ثار أو قيل إنه تنبأ، أي الثانية، والثالثة مع لما قاتلهم مع سيف الدولة، والرابعة سيقاتلهم من جديد في 353، ولكن سيقاتلهم دون سند من دولة أو من جيش أو من أمير، إنما سيقاتلهم وحيدا هكذا دفاعا عن الكوفة. يعني هم جاء الخوارج بقيادة هذا الخارجي من بني كلاب من أجل أن يحتلوا الكوفة، فتصدى لهم وحده في البداية، ثم تجمع الناس معهم لقتال بني كلاب الخارجيين أو الخوارج من بني كلاب. أنت بتخيل طبعا، إذا أنت بدك تيجي تتخيل اللي دافعوا عن المدن لما جاء الاحتلال إليها، الذين دافعوا عن، هيك تخيل معي، الذين دافعوا عن يافا عندما جاء الصهاينة، الذين دافعوا عن دير ياسين قرية عندما جاء الصهاينة اللي يعملوا فيها مذبحة، كيف بده يكون شجاعته ضرب مليون حتى يستطيع أن يخرج ليقاتل آلة مدمرة قادرة على أن تسحقه، وهو إيش بده يكون معه ثوار. يعني الذين دافعوا عن دير ياسين ودافعوا عن الشجرة ودافع، كانوا مجموعة من الثوار قاتلوا ضد آلة التدمير الصهيونية، لكن معه مجموعة، هذا وحده كان. شوف هؤلاء الثوار نقول شجاعتهم عظيمة جدا، فكيف إذا كان واحدا؟ ثم تذكر معي الذين دافعوا عن احتلال الكويت عندما ثار الأشقاء بعضهم على بعض، كيف كان يحمل يعني روحه على راحته ويقاتل ربما قتال عصابات. ثم تذكر معي أولئك الذين دافعوا عن بغداد لما عند الاحتلال الأمريكي، كيف واحد قنص لحاله يطلع على السطوح من سطح بيت إلى سطح بيت من أجل ألا يجعل المحتلين الأمريكان يدخلوا المدينة، بده يكون قد إيش شجاعته. أنا أعطيتك صور من العصر الحديث، طبعا في غيرها، لينينغراد مثلا كان فيها أيضا حرب عصابات، كيف كان بعض الناس يدافعوا عنها وحدهم، حرب عصابات وحده يطلع قاتل. هذه ضربها في 10، طبعا هذا شجاعته ضرب 100، شجاعة الواحد. أو شح الناس جبناء وشجعان، الشجعان اضرب 100 بيطلع مع الثوار بقاتل، اضرب 100 اخرى بيطلع وحده بقاتل. هيك المتربي كان ونجم. طيب نرجع، ونجم خارجي من بني كلاب بظهر الكوفة، وذكر ان خلقا من اهلها يعني من اهل الكوفة اجابوه وحلفوا له، يعني اقسموا امامه، ادوا امامه يمين القسم أو قسم اليمين بأن يقفوا معه ويقاتلوا معه إلى آخر قطر الدم. هكذا كانوا يفعلون، هكذا فعلوا مع المتربي لكنهم خانوا. فسارت إليه بنو كلاب معه ليأخذها، يعني هذا الخارجي جاء معه بنو كلاب فشكلوا جيشا ليأخذها أي ليحتلوها. مين هي الكوفة؟ مين فيها في هذا الزمن؟ مين؟ المتنبي. قال لك بلدي الأول، الموضع الذي ترعرعت فيه، مسقط رأسي، لا والله لن يدخلوها. فخرج ليقاتلهم، ورفعت الرايات، طبعا رايات الخوارج السوداء هذه مرعبة، وخرج أبو الطيب على الصوت، سمع صوته فخرج هب يعني هبوبا. شوف كده شجاعته، انت تخيلوا معي الشجاعة، أعطيتكم أمثلة من العصر الحديث، تخيلوا الشجاعة اللي بيحكي لك ان المتنبي هرب يوم مقتله، وانا طبعا حكيت عنها كثير الحادثة، شجاع، شجاع من نوع فريد وفارس المتنبي، يعني مجرب في المعارك. وخرج ابو الطيب المتنبي طبعا على الصوت من ناحية قطوان. انا رجعت للمعجم البلدان، قطوان ناحية من نواحي الكوفة، وقيل والله ورد فيها حديث غريب انه يخرج من قطوان تربة يقال لها قطوان وراء سمرقند. هذا الحديث يحتاج الى تأكد. انا لما يعني قرأته وجدت انه مين يقوت الحموي ذكر انه في البخاري، بس انا ما وجدته في البخاري، يحتاج الى تثبت. ايش الحديث بيقول؟ معناه يخرج من تربة يقال لها قطوان ايش 70,000 شهيد، يشفع كل شهيد منهم 70 من بيت أهله. طبعا شفاعة الشهيد 70 بيت أهله موجودة حديث، بس إنه من قطوان تربة في سمرقند، يخرج من تركبة من وراء تربة في سمرقند يقال لها قطوان. طيب، لكن بما أننا نحكي بالكوفة قاعدين إحنا مش في سمرقند، إذن هذه قطوان حي في الكوفة، مثل حي كندا الذي كان يعيش فيه المتلبي أو ولد فيه المتلبي. فلقي الإشقل، وخرج أبو الطيب على الصوت من ناحية قطوان فلقيته قطعة من الخيل في الظهر. لقيته قطعة من الخيل، القطعة بكون فيها أتوقع 30-40 خيالا أو فارسا، فقاتلها، والله شجاعة متناهية، فقاتلها ساعة فانكشفت، هزمها يعني تراجعت. هذا الخبر وارد في المعري، والمعري يعني محقق الكتاب، وجرح منها وقتل، يعني قتل أناسا وجرح آخرين. وسار في الظهر حتى دخل إلى جمع السلطان والرعية من درب البراجم، يعني ذهب إلى منطقة اسمها درب البراجم، زي ما نحكي حناسة تتصل بالقيادة العليا، يا أيها الأمير، يا أيها الملك، يا رئيس الوزراء، احنا عندنا حرب هون، انت وين نايمين؟ عندنا حرب في ناحية في الكوفة ستحتل، يا بدخل بغداد تتصل بالرئاسة، يا فلان، يا علان، يا الأمريكان عم يحتلونا، وين انتو؟ فهيك عمل المتنبي، راح على درب البراجم إلى من يوصل الأمر للخليفة أو للقائد الجيش على الأقل. وين؟ وين قائد الجيش؟ في بغداد طبعا، في مسافة، بس يعني على الأقل يصير في الخبر عم يهجم على الكوفة. ووقعت المراسلة سائر اليوم، يعني ظلوا يبعث رسائل سائر، وعادوا من غد، بعدين رجع، وعادوا من غد، يعني إيش صار اليوم الثاني، فاقتتلوا إلى آخر النهار، يعني جمع المتلبي حوله مجموعة من الانتحاريين إذا جاز التعبير من أهل الكوفة من أجل أن يدافعوا عن هذه المدينة ضد الخوارج. متخيلين؟ يعني مش بس هو شجاع، أيضا قائد وفارس، جمع الناس من أجل أن يقاتلوا الخوارج، والخوارج معروفون يعني اتجاه واحد، يعني يقاتل إذا طعنه، هذه من صفاتهم، من صفاتهم، إذا طعنه الرمح سار وقاتل بالرمح حتى ينهار، يعني واحد بيطعن بالرمح ينهار من أولها، ويصير يحاول يداوي نفسه أو يلعق جراحه. فهو معروف يعني بشجاعته هذا الخارجي، فإنك تقاتل جيشا من الخوارج أنت يعني مقدم على مهمة انتحارية. إذن وعادوا من غد فاقتتلوا إلى آخر النهار، يعني ظلوا في اليوم الثاني المتلبي مع مجموعة من يقاتلون جيش الخوارج إلى آخر النهار، فلم يصنع الخارجي شيئا، يعني لم يحقق شيئا، لا احتل حي من الكوفة ولا جزء منها ولا استطاع أن يدخل، ده يعني ظل مصدودا من قبل هذه المجموعة البسيطة. ورجع، يعني كأنه بداية انهزام، ورجع. فوقع بالسلطان والعامة جراح، لا، فلم يصنع الخارج شيئا ورجع، وقد اختلفت فيه بنو كلاب، عادتهم، اختلفوا على المتنبي من قبل لما كان يقودهم للتمرد على الدولة، اختلفت فيه بنو كلاب، يعني بعضهم صار ينسحبوا، صار بعضهم شقاق أو انشقاق فيما بينهم، فلم يتبعوه كما تبعوه أول مرة، وبعضهم ربما حنس بيمينه أو تحلل من يمينه أو من قسمه. وقد اختلفت فيه بنو كلاب، وتبرأ بعضهم من بعض، يعني إيش اختلفوا فيما بينهم، ليس فقط من من القائد. وعاد بعد أربعة أيام، عاد الخارجي هذا ومعه الجيش مرة أخرى بعد أربعة، فاقتتل في الظهر، يعني فاقتتل في وقت الظهر مع المجموعة الميليشيات المتربي اللي هي تدافع عن الكوفة، فوقع بالسلطان والعامة جراح. يعني المرة هذه كانت هجمته الخوارج أقوى، يعني جرحوا كثير من الناس، وقتل من بني كلاب جهتين، يعني من هنا ومن هنا، وقتل من بني كلاب، وطعن فرس لأبي الطيب تحت غلام له في لبته فمات لوقته. يعني إيش هذا الخبر؟ بيعني إنه المتربي ما كان يقاتل بفرس واحد، كان عنده عدة أفراس، فكان يعطي ما زاد عن، يعني ما زاد عن فرسه الذي يركبه للقتال يعطيه لآخرين لكي يقاتلوا به، فكان الغلمان الذين عنده، العبيد الذين عنده يقاتلون معه على أفراس أخرى له. ففي واحد من أفراسه جاءت الطاشقة، إيش قال؟ وطعن فرس اللي أبي الطيب تحت غلام له، يعني عبد في لبته. شوف حتى فرسان أبي الطيب مختارهم، يعني غلمان أبي الطيب مختارهم من الشجعان. اللبة اللي هي صدر الحصان، والكفل هو مؤخرة الحصان. فإذا هو طعن في لبته ولم يطعن في كفله، معناته شجاع هذا الفارس، وشجاعة هذه الخيل لأنها طعنت في إيش؟ في اللبة. معلمه حتى المتلبي إنه اوعى يمسكوك يطعنوك في الظهر، لا تهرب، قاتل حتى تموت. فمات لوقته، إما مات الفرس وإما مات الفارس. فحمله محمد بن عمرو على فرس، يعني يبدو جثة، وخرج له غلام آخر. شوف إذن كل عبيد المتلبي بيقاتلوا معه. فقتل رجلا وعادوا من غد، هذا صار يوم الخامس أو السادس، فلسه إيش؟ جيش السلطان ما أجاش، المتلبي وحده مع الميليشيا تبعته بيقاتل، بيدافع عن الكوفة، ويموت من غلمانه ومن عبيده، وتقتل فرس، يعني تقتل أفراسه أيضا، خيوله تقتل. وعادوا من غد، فالتقى الناس عند دار أسلم، هذه منطقة أو يعني ربما قصر أو حائط، وبينهم حائط جدار عالي، فقتل من بني كلاب بالنشاب عدة، فكان الميليشيا هي مع النشاب سهام، فترمي السهام على بني كلاب الأم هذولا مع الخارجي الخوارج، يعني عدة، يعني عدد كبير منهم، فانصرفوا ولم يقفوا للقتال. يعني إيش هذا؟ اليوم السادس انتهى. وواقعت الأخبار إلى بغداد، يعني بعد ست أيام وصلت الأخبار إلى بغداد. صح إنه المتربي كان يجب أن يقول للقائد دلير هذا، صح إنه، بس أعتقد من أدبه ومن محاولة بحثه عن أمير جديد جدير بشعره مدحه. ووقعت الأخبار إلى بغداد، فسار أبو الفوارس دلير بن لشكروز أو لشكروز وجماعة من القادة، فورد الكوفة بعد رحيل بني كلاب عنها. يعني وصل الكوفة جيش السلطان بقيادة دلير بن لشكروز بعد أن رحل بنو كلاب عنه، يعني انتهت المعركة ربما بعد أسبوع وصلوا. فأنفذ إلى أبي الطيب ساعة نزل ثياب، سمع، وصلت سمعة أبي الطيب المتلبي وفروسيته وشجاعته إلى هذا القائد. فأنفذ أي دلير هذا إلى أبي الطيب ساعة نزل ثياب نفيسة من ديباج الرومي ومن خز دبيقي. الخز الدبيقي هذا نسبة أيضا، رجعت إلى معجم البلدان، إلى دبيقية، منطقة مشهورة بصناعة الخز، وأعتقد أنها أيضا في العراق، يعني ليست في مصر كما قرأت في أحد الشراح، عند المعري في شرح الديوان، عند محقق المعري في شرح الديوان المتنبي. فقال يمدحه، إذن هذه هي القصيدة المدح التي سنعرج عليها اليوم. فقال يمدحه وأنشده إياها في الميدان على فرسيهما. شو الدلالة؟ نفارس متربي. ثاني شيء الشعر في الميدان، لأنني أنا الشاعر الذي كنت في الميدان، أنا مش شاعر يقول باللسان ولا يفعل بالسنان، أنا أقول باللسان وأفعل بالسنان وأطعن بالسنان، ولربما أطعن بالسنان قبل أن أقول باللسان. هذه الدلالة الأولى. والدلالة الثانية إيش؟ أنهما على فرسيهما، إيش يعني؟ أنا نظيرك، مو أنت راكب على الفرس وأنا نازل، أنا وأنت في منزلة واحدة، ولولا أنك أمير لجعلتك تمشي وأنا على الفرس، ولكنك أمير الحرب وأنا أمير الحرف، ولكنك أمير الطعان وأنا أمير البيان، وأنا بياني أدوم من طعانك. والله والله صحيح ما قاله المتنبي، مع أنه فارس، يعني لم يؤرخ الناس لفروسية المتنبي ولا لأدوات الحرب التي استخدمها في المعارك، لا، الشعر بقي، الشعر الفن أقوى من الموت، أدوم. إذن فقال يمدحه، أنشده إياه وأنشده إياها في الميدان على فرسيهما، وكان تحت دليرة فرس جواد أصغر، إما أصغر يعني لها معاني عدة، قد يكون الفرس الذي كان يركب أصغر من أي فرس آخر، هذا بمعنى تحت، إلا إذا كان تحت بمعنى يملك، يعني يقول وكانت إيش في القرآن الكريم، وكانت تحتهما إيش امرأة، كانت تحته، يعني مش تحت يعني أحقر لا سمح الله المقصود، مع أنهم طبعا هم كافرات، ولكن المقصود وكان كانت تحت عبدين من عبادنا، تحت يعني يملكهما، يعني زوجتين، كانتا زوجتين كافرتين لعبدين صالحين اللي هم زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام. طيب المقصود طبعا نوح ولوط، هذا ممكن يكون هذا المعنى، تحت يعني يملك، فهذه ليست انه فرس اصغر من فرس ابي الطيب المتنبي، ولكن فرس صغيره لكنه يملكها غير الفرس التي يركبها. وعليه يعني على هذا الفرس او الجواد حليه ثقيله مقلده، يعني ذهب وفضه، فقاده اليه، ايضا اعطاه هذا الفرس جائزه، وذلك في ذي الحجه سنه 53 و300، تمام، يعني اقل من سنه إذا بين، ليش؟ لأنه رمضان في الشهر التاسع من أي سنة هجرية، وذي الحجة في الشهر الحادي عشر، فهو أقل من سنة بشهرين قتل بعدها، لأنه هو قتل في رمضان سنة 354 هجرية، معنى أنه عاش بعد هذه القصيدة فقط 10 شهور، 3 عند ابن العميد وشهرين عند عضد الدولة، خلاص انتهت كل قصة حارثة المعارك. طيب نقرأ القصيدة ثم نعرج على الأبيات 10 الأولى منها. قال المتنبي: كدعواك كل يدعي صحة العقل، ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهلي، لهنك أولى لائم بملامة وأحوج ممن تعذلين إلى العذل، تقولين ما في الناس مثلك عاشق، جدي مثل من أحببته تجدي مثلي، محب كناب البيض عن مرهفاته، وبالحسن في أجسامهن عن الصقل، وبالسمر عن سمر القنا، غير أنني جناها أحبائي وأطرافها رسلي، عدمت فؤادا لم تبت فيه فضلة لغير الثنايا الغر والحدق النجلي، فما حرمت حسناء بالهجر غبطة، ولا بلغتها من شكى الهجر بالوصل، ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين اللقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، حذرت علينا الموت والخيل تلتقي، ولم تعلمي عن أي عاقبة تجلي، فلست غبينا لو شريت منيتي بإكرام دلي ربني لشكر وزن لي، تمر الأنابيب الخواطر بيننا، ونذكر إقبال الأمير فتحلو لي، ولو كنت أدري أنها سبب له لزاد سروري بالزيادة في القتل، فلا عدمت أرض العراقين فتنة دعتك إليها كاشف الخوف والمحل، ظللنا إذا أنبل حديد نصولنا، نجرد ذكرا منك أمضى من النصل، ونرمي نواصيها من اسمك في الوغى، بأنفذ من نشابنا ومن النبل، فإن تك من بعد القتال أتيتنا، فقد هزم الأعداء ذكرك من قبلي، وما زلت أطوي القلب قبل اجتماعنا على حاجة بين السنابك والسبل، ولو لم تسر سرنا إليك بأنفس غرائب يؤثر أجرنا الجياد على الأهل وخيل إذا مرت بوحش وروضة أبت رعيها إلا ومرجلنا يغلي ولكن رأيت القصد في الفضل شركة فكان لك الفضلان بالقصد والفضل وليس الذي يتبع الوبل رائدا كمن جاءه في دهره رائد الوبل وما أنا ممن يدعي الشوق قلبه ويحتج في ترك الزيارة بالشغل أرادت كلاب أن تفوز بدولة لمن تركت رعي الشويهات والإبل أبى ربها أن يترك الوحش وحدها وأن يؤمن الضب الخبيث من الأكل وقاد لها دلير كل طمرة تنيف بخديها سحوق من النخل وكل جواد تلطم الأرض كفه بأغنى عن النعل الحديد من النعل فولت تريغ الغيث والغيث خلفت وتطلب ما قد كان في اليد بالرجل وتطلب ما قد كان في اليد بالرجل تحاذر هزل المال وهي ذليلة وأشهد أن الذل شر من الهزل وأهدت إلينا غير قاصدة به كريم السجايا يسبق القول بالفعل تتبع آثار الرزايا بجوده تتبع آثار الأسنة بالفتل شفى كل شاك سيفه ونواله من الداء حتى الثاكلات من الثقل عفيف تروق الشمس صورة وجهه ولو نزلت شوقا لحاد إلى الظل شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فدته بالخيل والرجل وريان لا تصدى إلى الخمر نفسه وعطشان لا تروى يداه من البذل فتمليك دلير وتعظيم قدره شهيد بوحدانية الله والعدل وما دام دلير يهز حسامه فلا ناب في الدنيا لليث ولا شبل وما دام دلير يقلب كفه فلا خلق من دعوى المكارم في حل لا يرجي أن تتم طهارة لمن لم يطهر راحتيه من البخل فلا قطع الرحمن أصلا أتى به فإني رأيت الطيب الطيب الأصلي. إذن قال في البيت الأول كدعواك المتنبي عظيم والله والله هذا البيت طبعا هو يصف حربا بس هذا البيت فلسفة وتصوف معا حتى لو أخذته على المعنى الصوفي مغرق في الصوفية كدعواك أيتها النفس الأمارة أو أيتها النفس الأمارة بالسوء كدعواك طبعا هو لا يقصد النفس الأمارة قد يقصد الروح قد لكن هو الشراح قالوا يقصد من عذلته ما في عدى يعذل لا أحد يعذل المتربي المتربي يخلق الحوار كله العاذل والمعذول العاشق والمعشوق المحب والمحب الأمير كل هو يصنع من خاله الجبار شو قال كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهلي قال كل واحد يدعي أنه صحيح العقل وأنه أعقل من فلان وأنه أحلم من فلان وأنه أصدق من فلان لكنه لا يدري ما فيه من غباء ولا ما فيه من كذب ولا ما فيه من غضب وقال أنا أحلم منك بس هو ناسي الغضب الذي يثور في أعماقه فيحوله إلى إنسان آخر في لحظات أخرى أقول لك أنا أصدق منه بس ناسي الكذبات الفاجرات التي صنعها في حياته الإنسان يستبد برأيه يقول كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى كدعواك أيتها النفس الأمارة بالسوء أيتها النفس التي لا تعرف عيوبها أيتها النفس التي تسكت عن عيوبها كدعواك كل يدعي صحة العقل كل واحد يقول أنا فيلسوف زماني وأنا علامة دهري وفهامة عصري وأنا لا نظير لي ولكنه يعمى عن يعني يفعل ما ينهى الناس عن شيء قال الشاعر قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم تصف الدواء لذي السقامة والضنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم أتوقع هذا البيت، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. يأتي أخيرا. ثم قال ومن ذا الذي، هذا استفهام معناه البلاغ النفي، كلنا لا ندري بما فينا من جهل. ليش؟ لأن حظ النفس غطى حظ النفس برؤية النفس في مكان لا يوازيها فيه بشر، غطى على العقل، فلما غطى على العقل حجب جزءا منه فصار جهلا، فما درى به صاحبه. ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهله؟ تعيب الآخرين ولا تلتفت إلى عيبك، تقول لأخيك انظر إلى القذى الذي في عينيك، ولكنك تنسى الخشبة التي في عينيك أنت، كما ورد في أكثر من إنجيل في الكتاب المقدس. أنا أقرأ لكم النص في إنجيل لوقا، ورد هذا النص، وأرد أيضا هذا الكتاب المقدس، وورد أيضا في إنجيل متى، ولا أدري إن ورد في غيرهما أيضا هذا النص، اللي هو بالفعل نص عظيم في الأخلاقيات، وفي إنه إيش ابكي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش قال الرسول؟ شوف أنا دخل الآية من الإنجيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا عيسى عليه السلام، صلى الله على سيدنا محمد، قال له ابكي على خطيئتك، وانت قاعد تحكي عن خطايا الناس وانت اكثر الناس تفعل الخطايا، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، يعني كمان حتى ما تطلع لفضيحتك مع نفسك، ما تورجي حالك للناس. شو قال انجيل لوقا في الاصحاح السادس في الايه الواحده والاربعين وما بعدها؟ نقول لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك، لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك، واما الخشبه التي في عينيك او في عينك فلا تفطن لها؟ او كيف تقدر ان تقول لاخيك يا اخي دعني أخرج القذى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينيك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. هذا إيش في لوقا. طيب، طبعا الوقوف أمام هذا البيت صوفيا، والله إيش يقف الإنسان أمامه كما قال المتنبي أيضا، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم. يعني المتصوف أكثر الناس نكرانا للذات ونكرانا للنفس نفسها. قال له كدعواك كل يدعي صحة العقل، ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهلي؟ لهنك، البيت الثاني شو قال؟ لهنك أولى لائم بملامة وأحوج ممن تعذلين إلى العذل. لهنك قالوا فيها رأيان، إما لله أنك يعني تعظيم، أو لأنك، فأبدلت الهمزة هاء تعظيما. لهنك يعني لأنك، أو لله أنك أولى لائم بملامة. قبل أن تلوم الآخرين لومي نفسك أيتها العاذلة، وأحوج ممن تعذلين إلى العذل، وقبل أن تعذل الآخرين أعذلي نفسك أيتها العاذلة، فأنت أحق بالعذل منا فلا تعذلين. نفس الفكرة التي قلناها أيضا في إنجيل لوقا وإنجيل متى أيضا. لهنك أولى لائم بملامة وأحوج ممن تعذلين إلى العذل. ثم قال في البيت الثالث، غير الدائرة كلها في البيت الثالث، غير الاتجاه في المعنى، كان يلومها ثم سيعظمها في البيت الثالث. وهذه تعظيم أنا اعتقادي لأمرين، إما للغاية التي يريدها للشجاعة للنفس المتمردة، أو على أي حال ليست لمحبوبة. سيثبت في البيت السادس أنه لا يقصد محبوبة، المحبوبات عنده عادلات به عن الطريق، المحبوبات عنده قاتلات. اوعى، قال له إياك، يقول نفسي كأنه إياك أن تحب امرأة، الحب الذي يعدل بك عن الغاية، لأن حب النساء قاتل سيهلك كل شيء، لأن صرف الوقت مع النساء في غير زواج وفي غير غاية أعظم مما بعد هذه العلاقة قاتل، سيدمر كل شيء. هذه نصيحة حتى للفلاسفة في كل زمان وحتى لرؤوس الأموال في عصرنا هذا، يقول لك إذا أنت إذا ركضت وراء النساء ستدمرك النساء وتدمر مالك، ولكنك ستخسر النساء يعني في النهاية، ولكنك إذا ركضت وراء المال فستكسب المال والنساء. طيب، إذن لتقولين، أشوف كيف انتقل في البيت الثالث إلى مستوى جديد، بقول في البيت الثالث: تقولين ما في الناس مثلك عاشق، جدي مثل من أحببته تجدي مثلي. هذه العاذلة، هذه المرأة المتخيلة تقول المتلبي: ما رأيت إنسانا عاشقا كعشقك، إنه عشق أسطوري، إن هذا المستوى من العشق عظيم جدا، بليغ جدا، عال جدا، سني جدا، فلم أرى مثله في العاشقين في كل حياتي. يعني هي إيش؟ شافت عاشقين كثيرين، إذا ليست امرأة. إن الحياة قد تكون، إن الغاية، الغاية التي يتقاتل كل عاشق يريد أن يصل إليها، فتقول له الغاية، تقول له شوف لو حولت الغاية اتفسر بيت المتنبي تماما بعيدا عن العشق، تقول له الغاية: لقد رأيت عشاقا كثيرين يركضون نحوي يريدون أن يحصلوا هذه الغاية ولكنني لم أرى عاشقا مثله. قالت لها: إن العشاق الصغار للغايات الصغيرة، وأما أنا فعاشق عظيم لأنني أسعى إلى غاية عظيمة. تقولين ما في الناس مثلك عاشق، جدي، شوف قالت جدي مثل من أحببته، يعني جدي امرأة في جمالك فستجدي، وفي حسنك فستجدي عاشقا مثلي. فلما لم تكن هناك امرأة في مستوى جمالك، ما كان هناك عاشق في مستوى عشقي. هذا المعنى، هذا طبعا قاله في العشق الظاهر، لكن لو حولته إلى الغاية تقول له الغاية: ما رأيت عاشقا وساعيا إلى غاية مثلك. فيقول لها المتنبي: إذا وجدت غاية عظيمة مثل الغاية التي أسعى إليها فستجدين ساعيا عظيما إليها مثلي. فلما لم تكن هناك غاية يريد الناس أن يصلوا إليها مثل غاية التي أريد أن أصل إليها، فإنه لا يوجد فيهم ساع مثل سعيي، إنهم يسعون إلى غاية حقيقية ولكنها تصغر بهم، ولكنها ليست في المستوى الذي أسعى إليه. إنهم يسعون إلى حسناء ولكنها ليست الحسناء التي أسعى إليها، إن الحسناء التي أسعى إليها لا نظير لها. خليها الغاية، وإن كان الظاهر على العشق، والعشق أطرى شوي وأجمل وألين وألطف، ما في مشكلة، بس والغاية. وفي البيت السادس سيقول لك: اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى تضيع حياتك مع النساء. ثم قال في البيت الرابع، هو أصلا البيت الرابع والخامس والسادس كلها تفسير، لأنه الحسناء التي يسعى إليها هي الغاية وليست حسناء حقيقية. قال في البيت الرابع: محب كنا بالبيض عن مرهفاته، وبالحسن في أجسامهن عن الصقل. أنا نوع مختلف من العشاق، فقال محب أي محب مختلف. كيف أصبحت محبا مختلف؟ قال: كنا بالبيض عن مرهفاته. قال لك أنا النساء بيض صح، والسيوف بيض، فأنا حين أكني على النساء أكني بالسيوف، فالحسن عندي حسن السيف ليس حسن أجساد النساء. فإن أردت أن أذهب إلى أجسادهن فسأقول: إن أجسادهن صقيلة كالسيف، كما صقل السيف. فكل شيء أنا أربطه بالغاية، أربطه بالأداة التي توصل للغاية. ما الأداة التي توصل للغاية؟ السيف. قال: محب أي نوع مختلف من المحبين، كما بالبيض عن مرهفاته عن سيوفه، وبالحسن في أجسامهن عن الصقل. قال: في تشابه ما بين حسن أجساد النساء وما بين السيف. إيش هو؟ حسن الصقل، جسم المرأة الجميلة مصقول مشدود، وجسم السيف مشدود. شوف شوف شوف شوف كيف بتجيب المعنى. طبعا هو قريب من معنى، وإن كان في دائرة مختلفة قليلا، لكن قريب من المعنى الذي قاله عنترة لما إيش قال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فعلق الفروسية بالحب، الحب الذي يكون عن قوة مو عن ضعف تخاذل. اثنين عنترة والمتلبي ينعيان على شعراء الغزل العذري الذين يبيتون لياليهم ساهرين، والذين إذا صلوا لا يدرون أصلوا أربعا أم ثمانية، والذين لا يدرون إذا صلوا أصلوا جهة ديار ليلى ولا جهة الكعبة، والذين إذا مروا على تلك الديار أشبعوا تلك الجدران المالية قبلاتهم، مروا على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أقول لك أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها كعظم الشجاء أعيى الطبيب المداوية. هذول الاثنين عنتر والمتلبي يقول لك إيش الهبل هذا، ماذا تفعلون؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح قطاط قلب قطاط. حبيبي أنا قلبي يشق الصخرة. هو المتلبي شوف شوف شوف المجنون بيقول عن قلبي قلب قطاء. القطاء العصفور الصغير اللي هو بينذعر من كل شيء، إذا أنت وبيجي على الورد على الماء هيك يدرج درجا، يعني هيك فيه رقة مشان يشرب نغبة من الماء. إيش قال لك؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح قطات، فشبه قلبه بقلب القطاء أو بالقطاء. المتلبي كيف شبه قلبه؟ قال ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى. أنا قلبي يشق صخرة الهلاك، توى الهلاك الموت. ما عندي قلب ضعيف أنا، أنا عندي قلب قوي، بدي أعشق بقوة، ما أري حتى حبيبتي ذلة ولا ضعفة. هؤلاء لم يحصلوا على حبيباتهم، كانوا يريد أن يقول الإثنان لم يحصل أو لم يحصل شعراء الغزل العذري على حبيباتهم أو معظمهم لأنهم ضعاف. لو كانوا أقوياء لو كانوا يقاتلون من أجل ذلك، لكنهم استسلموا للأقدار التي لعبت بهم قبل أن يلعبوا بها. إذا المحب كنا بالبيض عن مرهفاته وبالحسن في أجسامهن عن الصقل، ثم قال في البيت الخامس وبالسمر عن سمر القنا غير أنني جناها أحبائي وأطرافها رسلي. قال لك السمر كمان هو إيش؟ قال لك راح النساء برضه البيض والسمر، النساء البيض والنساء السمر. فقال إن قيل إن النساء السمر جميلات أيضا إن فيهن جمالا، فأنا أكني بهن عن السمر اللي هي إيش؟ جمع أسمر وهو الرمح. فما العلاقة بينهما؟ اللون صح كلاهما أسمر، والسمراء جميلة أيضا مثل البيضاء، وإذا يعني تقارن بينهما فتبدأ ولا تنتهي. والسمراء ممشوقة هيك يقول مثل ممشوقة كالرمح، هذيك مصقولة كالسيف، مسيف صقل والرمح قوام، هون شدة متانة وهنا إيش قوام طول، طول يعني يميل إلى إذا كان طول فارع. وبالسمر عن سمر القنا غير أنني قال إيش الناس اللي بيعشقوا السمر شو بيعملوا؟ ممكن يلتقي بها، ممكن يتزوجها، ممكن يسمع عنها كلمة طيبة ويعيش عليها سنة هاي الكلمة الطيبة. أنا إيش؟ فهذا هو الجنى، الجنى الثمر يعني. فجنى النساء العاشقين، جنى العاشقين من النساء السم من الحبيبات السمراوات كلمة زواج وصال معين. أنا جنى الجنى عندي أرواح، أنا أبيد بالقنا أرواح أعدائي، جناها أحبائي. ثمرها أي قطف أرواح الناس في المعركة، هؤلاء هي هذا هو الجنى الذي أبحثه، هذه أحبائي. وأطرافها رسلي، أطراف الرماح، فكيف أحصل الجنى؟ هو الجنى ثمر برضه بالمعنى، قال الله تعالى وجنى الجنتين دان، أي ثمر الجنتين قريب. فقال لك أنا أحصلها بأطراف الرماح، مش أنت بالطول الثمرة تقطفها بيدك. قال لك أي ثمرة؟ روح أعدائي. كيف أقطفها؟ بأطراف الرماح. وأطرافها رسلي، أي وأطراف الرماح هم رسلي إلى هذا الثمر المختلف لكي أقطفه، أي إلى أرواحهم. فأنا أطعن بالرمح في لباتهم وفي أعناقهم، فأقطف جناي الخاص، فأقطف ثمري المختلف، فأنا فارس لا نظير لي. جناها أحبائي وأطرافها رسلي. هذا البيت السادس أكثر بيت يعبر عن حالة المتلبي بوجه عام، شعوره تجاه فكرة الحب، فكرة الاقتران بامرأة، وإن كان قد تزوج طبعا، بس فكرة أنه يتمحور جزء من حياتك حول امرأة، المرأة ليست غاية، ليست دربا يوصل إليه، ليست يعني راية تشق الطريق إليها. هناك أشياء أخرى أعظم من المرأة، ألا أتكلم بلسان المتلبي الآن؟ شو قال؟ عدمت فؤادا، شوف الدعاء، عدمت فؤادا لم تبت فيه فضلة لغير الثنايا الغر والحدق النجلي. قال لك إذا قلبك امتلأ بحب الغواني الله يعدمني إياك أنت وقلبك. وإيش قال لك؟ لم تبقى فيه فضلة، الفضلة الزيادة الجزء البسيط، يعني قلبك امتلأ بحب الغواني. إيش قال؟ عدمت فؤادا لم تبت فيه فضلة، يعني لم يعد فيه جزء بسيط. ليش؟ لأنه كله امتلأ بإيش؟ لغير الثنايا الغر والحدق النجلي. الثنايا الغر ثنايا الأسنان وكثرة ثنيته الحديث، يعني الطاحونه إذا جاز التعبير بالعامية أو بالشيء البسيط. ها الثنايا الغر، الغر جمع أغر أو غراء، والغراء البيضاء يعني الأسنان البيضاء. هذا أنت إيش ما أخذ بابتسامتها، ابتسامة بدري إيش جميلة، ابتسامة خاطفة وساحرة. قال لك الله يعدمني إياك أنت وقلبك إذا كان من هذا النوع من القلوب التي لم تبت فيها فضلة لغير الثنايا الغر والحدق. العيون مفردها حدقة، النجل الواسعة مفردها أنجل، هذا المذكر ومؤنثة نجلاء. فقال لك إذا أنت داير لي وراء العيون الوسيعة، العيون يم العيون السود وذبحني مدري مين، وإذا أنت داير وراء ابتسامات النساء فالله يعدمني إياك لأنه أنت لا قيمة لك. هيك هذا هو أكثر بيت يعبر عن حقيقة المثل، كان هكذا حقيقته، حقيقة التي صرف عليها حياته وجوده. إذن عدمت فؤادا لم تبت فيه فضلة لغير الثنايا الغر والحدق النجلي. ثم قال في البيت السابع ليؤكد مذهبه، قال فما حرمت حسناء بالهجر غبطة ولا بلغتها من شكى الهجر بالوصل. قال شو تعمل لك المرأة؟ أنت أهبل، أنت أحمق، أنت أخرق. قالوا فما حرمت حسناء بالهجر غبطة، أنت تظن أن المرأة الحسناء هي التي ستعطيك السعادة؟ أو طبعا ستعطيك السعادة بالوصل يعني بلقائه لك، سترثك غما أصل المرأة الحسناء. المرأة الحسناء قاتلة على أي حال. أو قال لك ستحرمك من هذه السعادة إذا هجرتك. انظر إلى نفسك، حقق في قلبك، فما حرمت حسناء، منعت حسناء بالهجر غبطة، فما الغبطة السرور، فما منعت امرأة حسناء سرورا في قلبك بالهجر. فليس الهجر وسيلة الحسناء إلى أن تمنعك من الغبطة، أنت تستطيع أن تسعد نفسك من دون الحسان كلهم. ولا بلغتها من شكى الهجر بالوصل، ولا بلغتها يعني الحسناء الفاعل، والهاء الغبطة، ولم تبلغك الحسناء الغبطة أي لم تعطك الغبطة أيها الشاكي إليها الهجر إذا وصلتك، فلن يبلغك وصل النساء إياك بالوصل، أو لن يبلغك وصل النساء إياك الغبطة، فالغبطة لا علاقة لها بالنساء، أنت الذي تسعد نفسك وأنت الذي تحزن نفسك، لكن تدرع بالنساء أو تتعلل أو تتحجج بالهجر أو بالوصل، فتقول إذا هجرتني فأنا حزين وإذا وصلتني أو واصلتني فأنا سعيد. لا، لن تحرمك الغبطة بالهجر ولن تمنحك السعادة بالوصل، إنما الأمر موقوف عليك. يريد أن يقول له لا تشكو، قم أفد نفسك، كن أنت على مقدار ما تريد، اترك النساء وشغل النساء وحب النساء دبر أذنيك وعقبيك وامضي إلى غايتك. فما حرمت حسناء بالهجر غبطة ولا بلغتها من شكل الهجر بالوصل، هي الباطرة عن استعانة من طريق الوصل يعني. ثم قال في البيت الثامن وهو بيت مفرد، بيت أنا أستشهد به دائما في كل ما أقدم عليه من أمر. هذا البيت قوله ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. معادلة بسيطة لكنها عظيمة، لكنها تفلسف حياة كل ساع إلى مجد، حياة كل ساع إلى غاية عظيمة. قال يخاطب طبعا هذه المرأة المتخيلة، هذه العاذلة التي عذرت، يقول لها ذريني، تركيني أنا أحصل ما لا ينال من العلا، أي ما لا يناله الآخر مهما قويت همتهم، ومهما سعوا إلى أمجادهم بكل ما أوتوا من قوة، ألا أريد شيئا لم يصلوا إليه. هو طبعا عبر عن نفسه غير مرة، طبعا هذه شوي متأخر القصيدة، بس قبلها بشوي برضو مش بكثير، قريب منها متزامنة، واضح أنه هو بقول لك لسه أنا أبحث عن غايتي، لسه ما انتهيت من الوصول إلى غايتي، وما زلت يعني غايتي صعبة وتحقيقها ليس سهلا. إيش قال؟ قال أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. إذن ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب، يعني المجد العظيم طريقه صعبة، والسهل في السهل. تريد أن تكون طبيبا عاديا، مهندسا عاديا، أستاذا عاديا، لا سهل، تستطيع أن تحقق ذلك. تريد أن تسعى إلى غاية يسعى إليها 90% من الناس أو من البشر فوق الأرض، ما تستطيع أن تحصلها كما حصلوها. لكن تريد أن تكون من 10% متميزين أو من 5% القلائل على مستوى الأرض، فبدك تبذل لها الغالي والنفيس، وتعطيها من وقتك وجهدك وعقلك وقلبك وإيمانك وعقيدتك وأيامك وشهورك، كل شيء يجب عليك أن تبذل لها كل شيء. تريدين ذريني أن المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. ثم قال في البيت التاسع، وهو أيضا بيت مفرد وحكيم ويتصف بالحكمة، قال تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. تريدين أن تدركي المجد العظيم بلا ثمن رخيصة، ولا بد دون الشهد، الشهد العسل، والشهد أيضا العسل، يعني بالفتح أو بالضم كلاهما يعني العسل. ولا بد دون الشهد من إبر النحل، تريد أن تحصل العسل الطعم الطيب، لابد أن تمر إليه عبر ألم، لابد أن تلتسع بإبر النحل حتى تحصل العسل. لن تحصل على الطعم الطيب إلا بالمرارة، أي لن تحصل على المجد العالي إلا بالجهد والمشقة، فالأمور لا تأتي رخيصة ولا سهلة. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. طبعا اللقيان مصدر لقية، ومصدر لقية له على الأقل 12 مصدرا، سأقولها مرة واحدة، 12 مصدرا للقية. إما أن تقول لقية، لقية ولقاءة ولقاء ولقا ولقيانا ولقيانا ولقيا ولقيا ولقيا ولقيا وتلقاء ولقاتا، واللقاء الأخيرة هذه أضعفها. وتلقاء وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ووردت أيضا في قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ثم قال في البيت العاشر حذرت علينا الموت والخيل تلتقي، هي واو الحال، حذرت علينا الموت، يعني هيك يؤنبها أو يعني يقرعها أو يقول لها حذرت علينا الموت والخيل تلتقي ولم تعلمي عن أي عاقبة تجلي. خفت علينا الموت والخيل تلتقي، يعني في وسط المعركة تلتقي، وفي رواية والخيل تدعي، أي أصحاب الخيل يدعو بعضهم بعضا، والله لا أقتلنك، والله لا أطعنك أو لا أطعننك مثلا، هذا تدعي، وتلتقي تشتبك في وسط المعركة، وكلاهما وارد. أظن أن الرواية الأصح والخيل تلتقي، وهي واو الحال، والجملة الإسمية في محل نصب حال. حذرت عليه، بقول خايف علي أموت في وسط المعركة الشديدة، لكن قد يكون هذا خوفا مبررا أو مسوغا، ولكنك لم تنتبهي إلى العاقبة التي ستنجلي عن هذه المعركة. فما العاقبة التي ستنجلي عن هذه المعركة؟ سأكون قد قتلت عددا كبيرا من الأعداء، وسأكون قد ظفرت وقد فزت بالنصر عليهم. فهذه كانه فإذا أردت أن تقول الغاية، الطريق إلى الغاية عبارة عن معركة، تريد أن تفوز بالغاية، تفوز بالمعركة، فالوصول إلى الغاية العظيمة الطريق له معركة مع كل العقبات التي تواجهها في حياتك. فتخاف علي من أن الفشل أو من الإخفاق أو من الكآبة أو من التردي أو من أن غايتي لن أحققها من أول مرة ولا من عاشر مرة ولا من المئة من المرة المئة. صحيح، لكنك أيتها التي تحذرين علي هذا أو تخافين علي هذا الخوف، لكنك لا تدري أنني بعد كل هذه المعارك، بعد كل هذه الجهود، بعد كل هذه المصاعب سأفوز، ستنجلي هذه المعارك وهذه الخيل المتطاعنة والتي يدعو أصحابها على بعض، التي ستنجلي عن شيئين: عن أنني قتلت أعدائي أي تغلبت على صعوباتي، وأنني فزت في المعركة أي فزت بغايتي. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 91 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.